يقول السائل: المجاهر بالمعصية هل هو مستحل لها؟ ما ندري، لا ما ما كل مجاهر مستحل، لكن يقول ما عنده حياء، عنده ضعف عقل، عنده قلة مروءة، ما هو على كل حال مستحل. ليس كل مجاهر مستحل أبدا، لكنه ما يستحي لضعف إيمانه وضعف عقله وكونه ما عنده حياء. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وش يمنعه إذا صار ما يستحي؟ والحياء من الإيمان. نعم. يقول السؤال: ما معنى قول الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ معناه أنهم في الدرك الأسفل من النار. وش معنى المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ يعني ما تحتهم إلا كان إبليس هم وياه سواء، وذلك دليل على خبثهم وأنهم أخبث من الكفار تحت اليهود والنصارى. المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام تحت اليهود والنصارى في النار، لأنهم كما ذكرت لكم أقبح من اليهود والنصارى. المنافق أشد من الكافر. الكافر تعرفه أنت وتأخذ حذرك منه، تعرفه، قد تعامله معاملة دنيوية ويعاملك أيضا ويصدق من أجل مصلحته، ما هو من أجلك أنت. لكن المنافق يحاول يخدعك، يحاول يضرك بأي وسيلة، ويتظاهر بأنه أخوك وهو كذاب. يقول السائل: هل تجوز الصلاة بالسراويل الضيقة التي هي مظهرة للإليتين؟ الواجب أن يكون فوقها ثياب ساترة، أما سراويل لا تستر وتبين مقاطع الجسم كأنه لم يلبس شيء فلا. فالواجب الإنسان يأخذ بقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا بد أن تستر من فوق الكعب إلى الكتف إذا وجدت، أما إذا ما عندك فأنت معذور على حسب استطاعتك. قل السائل: الأوقات التي لم يصليها المسلم قبل البلوغ هل يحاسب عليها؟ لا، قبل البلوغ ما يحاسب عليها، رفع القلم عن ثلاثة، يعني قلم التكليف رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ. يقول السائل: بعض الناس عند إحرامهم بلباس الإحرام يشربون الدخان، فما نصيحتكم لهم؟ نسأل الله أن يهدينا وإياهم، نسأل الله أن يهديهم وأن الذي ابتلاهم يعافينا وذرياتنا، نسأل الله لهم الهداية. هذا معصية وهذا خبث، هذا من الخبائث، خبيث في رائحته وفي أضراره وعدم نفعه، وأقل ما يكون رائحته الخبيثة ومصارفه المالية، وأما مضاره الصحية حدث ولا حرج. وقد أجمع العلماء أن ما زادت مضرته على مصلحته فهو حرام، هذا كله ضرر. من يثبت لي أن فيه مصلحة أو منفعة؟ أبدا. فالواجب أن الإنسان يتق الله ويستعين بالله على تركه، ويجاهد نفسه ولا يقول ما أقدر أبدا. إذا استعنت بالله وصدقت مع الله أعانك الله عز وجل أبدا. أقل ما يكون توفر المال.